بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. هذه إجابات على بعض الأسئلة بيسألها بعض الناس. فمثلا البعض بيقول هم الإخوان المسلمون مسميين نفسيهم ليه إخوان مسلمون، هو احنا مش مسلمين؟ مين قال كده؟ اذا كنت انت مسلم اعلن عن نفسك يا سيدي، اعلن قول انا مسلم. المسيحي بيقول انا مسيحي، اليهودي بيقول انا يهودي، وادي اليهود الصهاينة المجرمين في فلسطين بيعلنوها دولة يهودية. طيب فين المسلمون؟ ثم هل معنى ان انا بقول ان انا اخوان مسلمون ان غيري مش مسلم؟ طب مثلا الحزب الوطني بتاعهم، ولا الحزب الزفت اللي بيسموه الحزب الوطني، هل ده لما يقول انا حزب وطني يبقى انا مش وطني؟ اقول له انت وطني وانا مش وطني؟ كلام مش مظبوط. يعني الله تبارك وتعالى سمان، هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا اواخر سورة الحج، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، سورة فصلة، انني مش انا. اختاروا الاسم ده بالذات ليه؟ ما كانش اسم تاني؟ ما احنا لو جبنا اسم تاني كنت هتقول ما فيش اسم تالت ليه؟ ها؟ لكن زي ما قلت ربنا اللي سمانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سموا المسلمين باسمائهم على ما سماهم الله، المسلمون المؤمنون عباد الله. بيقولوا ان لهم منهج بيطبقوا، هو فين المنهج ده؟ والله يا اخويا دور عليه، احنا مش حاطينه في السر. احنا مش زي القذافي اللي راح يحط الكتاب الاخضر في الصحراء عشان الاجيال اللي جايه تنقب عنه. لا، تعالى اسال وخش على الانترنت واكتب الاخوان المسلمين، وخش على موقع الاخوان المسلمون واعرف المنهج بتاعه، كاتبينه قايلينه وعاملين فيه كل اللي هم. وانا هبعت يعني اشياء منه للاخوه ينشروه عشان تبقى عارف المنهج اللي احنا بنطبقه. منهجنا يا سيدي ان احنا بنقول دعوتنا دعوه سلفيه وطريقه سنيه وحقيقه، اي الحق الذي عليه هؤلاء صوفيه، وبعدين شركه اقتصاديه، جماعه رياضيه، رابطه علميه، هيئه سياسيه. جمعنا الاسلام الحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى. كل عايز تعرف ايه اللي احنا هدفنا، وهدفنا تربيه الفرد المسلم، الاسره المسلمه، المجتمع المسلم، الولايات المتحده الاسلاميه، الخلافه الاسلاميه، ثم السعي الى استاذيه العالم الاسلامي. ويقول الامام البنا بعدها وما اعظمها من تبعات وما اثقلها من مهام، يراها الناس خيالا ويراها المؤمن حقيقه، ولن نيأس أبدا، ولنا في الله أعظم الأمل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله احنا بنعلن الشعار بتاعنا، الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، مش أمانينا، أسمى أمانينا. سؤال بيقول لك الجلسات اللي هم بيعملوها دي طالما هي بدعه زي ما الناس بتقول، مين اللي الناس بتقول؟ اعرف دينك الاول واعرف اسلامك. عيب تقول الناس بتقول. طب وانت بتقول ايه طيب؟ هو انت زي الناس بتقول كلام ملوش معنى، ولا انت راجل مثقف، راجل متعلم، تعرف الادله ايه وتعرف الكلام ده صحته ايه؟ ها؟ احنا بنعمل جلسات لما في الاخوان اسمها الاسره، بنجتمع الاسره، والاسر دي بتصب في حاجه اسمها الكتيبة دي بتبقى كل شهر، واحنا بنعمل لقاء بنقعد فيه مع بعض كاخوان، نقرأ القرآن اول ما نقعد، نتدارس كتب، نتدارس الاوضاع المحيطة بينا. ايه اللي قال ان دي بدعة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام مش كان بيقعد مع الصحابة بيتدارس؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت يتدارسون كتاب الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. ومش لازم يكون في بيت من بيوت الله، ممكن يكون في بيوتنا في اي مكان، خاصة ان في مصر البيوت بيوت الله متراقبة كلها ما عدا الكنائس طبعا. المظاهرات اللي الاخوان بيعملوها هو اول ناس عملوها مين؟ يا اخي انت مالك اول ناس ولا مش اخر ناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضل، يعني الحكمة ضلت المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها. انا طب ما احنا خدنا فكرة الخندق من الفرس، لما سيدنا سلمان الفارسي قال له يا رسول الله كنا اذا جاءت الخيل تخندقنا، وخد الفكره دي سيدنا رسول الله مطبقها. انا اي شيء لا يتعارض مع ديني اطبقه، وبعدين المظاهرات دي احنا بنعلم بيها عن ارائنا وافكارنا. هنعمل ايه طيب؟ هات البديل ايه طيب؟ ها؟ اول مظاهرة طلعت في المدينة المنورة كانت لما الاولاد استقبلوا الجيش اللي راجع من غزوة مؤتة في جمادى الاولى سنة 8، لما رجع بيهم سيدنا خالد بن الوليد وانسحب بعد قتال ست ايام او سبعة ايام، وقالوا يا فرار يا فرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول بل هم الكرار ان شاء الله، بل هم الكرار ان شاء الله. واول مظاهرة طلعت في مكة المكرمة كانت بقيادة سيدنا عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، طلعوا الاثنين صفين لغاية ما راحوا على الكعبة والكفار يبصوا لهم ومتغاظين مش قادرين يعملوا حاجة معاهم. لكن طبعا المظاهرات دي لها فايدة كبيرة جدا، انها بتبقى عملية ضغط ضغط. يعني يا ناس الكفار بره يطلعوا بمظاهرات ويعلنوا، واحنا يا مسلمون قاعدين خايفين ومستخبيين، ويطلعوا لي مشايخ يقول لك المظاهرات بتلهي عن ذكر الله. كلام يعني والله حاجة تضحك يعني. والتاني يقول لك المظاهرات مش عارف بتكسر شوارع وبتكسر شركات، فين الكلام ده يعني؟ ما طلعت مظاهرات كتير جدا جدا، والاخوان دايما طلعوا مظاهراتهم ناس محترمين يهتفوا هتافات منضبطة ويعلنوا آرائهم بمنتهى القوة. انما اللي قاعد ده ما مش عارف لا بيطلع في مظاهرة ولا بيعمل حاجة، هو بس طالع ان هو يصبت في الناس وخلاص. صدق الله القائل ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، سورة التوبة، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. واحد بيقول ليه المسلمين بيتفرقوا اصلا وكل جماعة متعصبة برأيها زي السلفية والاخوان والدعوة؟ لان مفيش خلافة اسلامية. لو في خليفة للمسلمين كان هتطلع جماعات زي دي؟ وهنطلع ليه طيب؟ احنا كلنا طالعين بنعبر عن افكارنا وارائنا ومفيش اي مشكلة، احنا جماعات مش فرق. احنا مش فرق، الفرق بتختلف على عقائد. ممكن والعياذ بالله واحد يقول لك الجهمية المعطلة القدرية اللي طالعين بقى زي دلوقتي الشيوعية والعلمانية والكلام ده، لكن احنا الحمد لله اخوان مسلمون، اخي في الله جماعة سلفية، اخي في الله انصار سنة، اخي في الله جمعية شرعية، اخي في الله جماعة التبليغ، وكل انسان فينا بيخدم الاسلام، وهدفنا كله ان احنا نوصل للنهاية في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى لرضاء الله عز وجل. يعني بنضرب مثل اللي عايز يوصل لمنطقة، واحد ركب عربية، الثاني ركب قطار، ده ركب سيارة، ده ركب عجلة، المهم ان احنا كلنا نوصل لهدفنا بدون ما يعني نخبط بعض او نشتم بعض او كده او نتعصب الامور دي يعني. واحد بيقول ليه الاجتماعات السرية؟ هو الرسول عملها؟ الرسول عمل اجتماعات سرية في دار الارقم ابن ابي الارقم في مكة المكرمة. حتى سيدنا عمر بن الخطاب لما راح يسلم راح لدار الارقم ابن ابي الارقم. واحنا بنعمل ليه اجتماعات سرية؟ لان محظور علينا الكنائس بتعمل اجتماعات ولا حد بيروح يكلمهم، ولا يجرؤ واحد من المجرمين اللي بيحاربوا الاسلام وبيقبضوا على المسلمين انه يروح كنيسة يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، او يفتش كنيسة وهو يعلم تمام العلم، واقسم على الغيب انه يعلم تمام العلم ان كلها الكنائس والاديرة مليانة اسلحة، لكن يقدر يروح يقول لهم كلمة واحدة اطلاقا. فاحنا مش حياتنا كلها سرية، لا، لما يكون في امر يحتاج الى السرية لان متراقبين وبيراقبونا وبيمسكونا وبيقبضوا علينا وهكذا. انت بتقول ان واحد بيسأل بيقول انا تعاملي مع من خلال تعاملي يعني حبيت عرفت ان الاخوان اقول انهما مش جدعان بالمرة وبيحبوا بعضهم بعض. طب ليه؟ طب ايه المانع ان انا احب بعضهم احب اخويا في الاخوان؟ ايه المانع؟ انا بحب كل مسلم الحمد لله. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، سورة الحجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم. فانت بتحب المسلمين كلهم، لكن بتحب ابوك وامك اكتر، وبتحب قرايب ابوك وامك اكتر، وبتحب اخواتك وهكذا. فدي ما فيهاش اي مشكلة يعني. سؤال بيقول ليه انتوا اخوان بتتعاملوا مع النصارى معاملة حسنة انتوا ناسين ان دول اعداء الاسلام؟ ايوه صح، انا معاك على كل اللي انت بتقوله، لكن الاسلام امرنا ان احنا نعملهم معاملة حسنة. ليه؟ طالما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من ديارهم من دياركم ان تولوهم، ده الغلط. لكن طالما ناس بتعاملنا معاملة كويسة، ايه المسلم ده انا اكون احسن منه، ده انا عامله بطريقة احسن كمان، لان انا عندي الاسلام ديني اللي بيأمرني ان انا اكون عادل مع الناس جميعا جميعا. يعني شوف اسلامنا في سورة النساء: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين. شوف لدرجة ايه: ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا اي تحرفوا بالشهادة او تكذبوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وعندنا في سورة المائدة الله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم اي ولا يمنعنكم شنآن قوم يعني ظلم قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله. واحد بيقول لك الاخوان كل شويه عمالين يخشوا السجون، ايه غايتهم انهم يخشوا السجون؟ هي دي حاجه كويسه؟ يا اخي رد على نفسك واتكلم كلام منطقي. الله يعزك، هو في واحد فينا يعني كيف دخول سجون؟ احنا يعني رحنا عند السجن ووقفنا قدام باب السجن وقلنا لهم دخلونا السجن احنا عايزين نخش السجن؟ ده كلام بيقبضوا علينا. انا ممسوك 8 مرات في بلدي غير الفكه، الفكه دي ما بتتحسبش، 4 ايام اسبوع مثلا. بييجوا يقبضوا علينا والحمد لله رب العالمين. بيجوا بيوتنا الساعة 2 و3 بالليل يقتحموها، وطبعا ما فيش فيهم راجل يقدر يروح بيت قسيس، يقدر راجل من الشنبة دي اللي دخلت بيوتنا يروح بيت قسيس ويقول له انت وريه افتش ولا اعمل؟ المهم يجي بيخش بيوتنا 2 و3 بالليل، لا طلعوا حاجة فيها حرام ولا طلعوا عندنا حاجة تغضب الله سبحانه وتعالى، لكن بيقبضوا علينا وبيدخلونا السجون واحنا الحمد لله مستسلمين تماما وبنمشي معاهم وبنروح لغايه السجن وبنطلع وهم اللي بيوصلونا بيوتنا كمان. طب ايه مش عاجبك في ايه اللي بيسال السؤال ده؟ يعني اقاوم مثلا اضربهم اموتهم عشان تقول لي انت راجل ارهابي وانت كذا ومش عارف ايه؟ ها؟ اذا مش احنا اللي حريصين على ان احنا نخش السجن، لكن الحمد لله نسال الله الثبات لان احنا عارفين دعوتنا. الله تبارك وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، سورة العصر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يبقى بعدها وتواصوا بإيه؟ بالصبر. صبر على إيه؟ صبر على الإيذاء المترتب على قول الحق. سيدنا لقمان في سورة لقمان بيقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، مش ده خير؟ واصبر على ما أصابك. قال لك هيصيبني إيه؟ ده ما دام قلت خير وقلت كويس هتمشي صح؟ على طول هيمسكوك وهيقبضوا عليك طالما أنت صح. إنما لو كنت رقاص هجاص مغني ممثل بتاع دي شايف هتاخد فلوس وتطلع والنجوم والكواكب والى اخره. يعني السؤال تاني بيقول لك: ليه الاخوان بيخرجوا عن طوع الحاكم؟ مش الرسول حذرنا من كده؟ الحاكم حبيبي الحاكم، انما اللي بيحكمونا دول حكام ولا متحكمون؟ في حاكم وفي متحكم، الفرق بينهم. الحاكم اللي شعبه بيختاره، شعبه بيختاره، طالما الشعب اختاره تطلع عليه ليه انت؟ حتى لو كان فاسق، خلي بالك، حتى لو كان ظالم. ليه؟ لانه بيحكمك بشرع الله. يبقى وان ضرب ظهرك واخذ مالك زي الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول. لكن اللي موجودين دول زي حسني براك وغيره دول حكام، دول متحكمون، متحكمون فينا وليسوا حكام. من نصبهم حكاما؟ من اختارهم؟ وطبعا كلنا عارفين الانتخابات اللي بتضحك والحاجه نزيهه اللي بترجع واقول لك الحاجه نزيهه رجعت، وبعد الانتخابات تطلع نتيجه 99 والتسعينات والكلام الخبل والكذب ده كله. فدول مش حكام، دول متحكمون فينا ودول عملاء للغرب. محدش ينكر عملاء للغرب وعملاء لليهود. اذا كان اولمرت بيقول لك: لقد وهبنا الله حسن مبارك ولولا حسن مبارك لم نكن ماذا ندري كنا سنفعل. اذا كان بيلي عازر بيقول ان حسني مبارك هو رصيد اسرائيل الاستراتيجي، اكبر حاخام عند الكيان الصهيوني اللي بيقول اللي يقتل العرب يخش الجنه يصلي من اجل حسني مبارك ان ربنا يديله الصحه. اللي راح يهني اليهود بالعيد الستين والعيد 62 لاحتلال فلسطين، اللي بيعمل لحساب اليهود وقافل على اخواننا في غزه 1.5 مليون وحاطط الجدار و و و ومانع المساعده الى اخر الى اخر. دول حكام ولا متحكمون؟ ها؟ لكن طبعا الاخوان يعني لا يجيز الخروج على الحاكم حتى لو كان كذا وكذا الا بالضوابط الشرعيه اللي مثلا منها ان الخروج ده ما يترتبش عليه منكر اشد من الصبر عليه. يعني ليها ضوابط شرعيه مش وقتها يعني.